الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن جامع البيان تفسير القرآن الرمضاني للهجري الجزء السادس. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم. وقيل من يشتمك فتشتمه بمثله، فالبادئ ظالم. قال والأصح أنها نزلت في من ضاف أحدا فلم يؤدي إليه حق ضيافته، فلما خرج أخبر الناس فرخص الله شكايته. يعني هذا نقلوه عن مجاهد. لكن ليست حجة الآية، لبعض الناس يبالغون في المظلمة، هو يطالب شخص بمال فيبدأ يشتمه في عرضه وكذا وكذا، فلا يجوز. وكان الله سميعا عليما، سميعا لدعائك عليما بالظالم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء من أخيكم فإن الله كان عفوا قديرا. وهذا حث على العفو في المظلمة. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يقولون نؤمن بالله ونكفر بالرسل أو نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما حصل من اليهود كفروا بعيسى ومحمد والنصارى كفروا بمحمد، وهذه الأمة هي التي وفقها الله عز وجل للإيمان بكل الرسل وبموسى وعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بين الإيمان والكفر وسطا ولا واسطة بين الكفر والإيمان، أولئك هم الكافرون. فالكاملون في الكفر، فلا يوجد كفر جزئي أو أكفر بمحمد ورب العزة يرضى عني، لا، رب العزة ما يرضى عن الكفر قليلا هو كثيرا. أولئك هم الكافرون حقا، ثم توعدهم رب العزة بالعذاب. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، جملة واحدة أو صحفا مكتوبة بخط سماوي، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سألوه فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك، ثم اتخذوا العجل فعفونا عن ذلك، لم يستأصلهم رب العزة. وآتينا موسى سلطانا مبينا، نصرناه وعفونا عن قومه، ففي إشارة سلطانا مبينا، في بشارة، بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سلطان مبين مهما كذبك المكذبون فسيأتيك رب العزة سلطان مبين. نعم تفضل. ثم هدده رب العزة بالطور لكي يأخذ التوراة وخضعوا ثم كفروا. نعم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فبما نقضهم ميثاقهم في كل مرة، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء، قتلوا يحيى وزكريا، حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم بغير حق تشهي، وقولهم قلوبنا غلف في غطاء، أو نحن قالوا قلوبنا أوعية للعلم لا نحتاج لعلمكم علم الأنبياء، بل طبع الله عليها بكفرهم. هذه الحقيقة، رب العزة طمس على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا، إما إيمان لا ينفعهم، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أو لا يؤمن منهم إلا القليل، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، نسبوها للزنا والعياذ بالله اليهود، فكفروا بعيسى وقالوا ابن زنا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إما على رجل من حواري عيسى عليه السلام، أو على رجل دل على عيسى عليه السلام فقتلوه، بل رفعه الله إليه، هو قال فإن السماء محل ظهور سلطانه، وهذا تحريف، والصواب إثبات العلو لله عز وجل. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام، بعد نزوله عند قيام الساعة، فيصير الملل ملة واحدة، ملة الإسلام حنيفية، وعيسى عليه السلام لا يقبل الجزية، يضع الجزية لا يقبلها، إما الإسلام أو السيف، أو إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت الكتاب، لكن هذا عند الغرغرة ولا ينفع هذا الإيمان، ويكون عليهم شهيد عيسى عليه السلام، يقر بالعبودية لله عز وجل، وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل بالرشوة وما شابه. نعم تفضل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدهم وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وكلم الله موسى تكليما. قال المحشي أخبر بأنه شرف موسى بكلامه وأكده بالمصدر. ونقل عن بعض التفسير أن التأكيد بالمصدر لا يكون الفعل إلا على الحقيقة، لكن الله يشهد استدراك عما فهم من قبل من تعنتهم بأنهم لا يشهدون، فأخبر رب العزة بأنه يشهد بما أنزل إليه من القرآن الدال على نبوتك، أنزله بعلمه متلبسا بعلمه، فيه علمه سبحانه وتعالى، هو كلامه سبحانه وتعالى كلم به جبريل وأوحى به جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. لهم تفاسير على مسألة أو كلمة أنزله بعلمه. ولا ليهديهم طريقا، هؤلاء الكفار الذين يصدون عن سبيل الله، ولا ليهديهم طريقا إلى النجاة، لم يكن الله ليغفر لهم، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، إما استثناء منقطع أو متصل على السخرية. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. لما قرر أمر النبوة وأوعد المنكر خاطب الناس بالدعوة فآمنوا خيرا لكم. قال المحشي لم يكن الله ليغفر لهم، هذه العبارة مبالغة فيها، مبالغة في عدم غفرانهم، كأن غفرانهم منافية لعظمته، غفرانهم منافية لعظمته. نعم تفضل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولدا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، النصارى تجاوزوا الحد في عيسى عليه السلام، بل في الأحبار كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فنهاهم أن يقولوا على المسيح إلا الحق، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. لن يستنكف المسيح، لن يأنف أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي لن يستنكفوا كذلك، مع أن ما بعثكم في دعوة الإلهية لعيسى أقوى وأشد فيه، إن كان عبادة أحد ف

يعني يضعون فيها افعل لا تفعل، وهو يشير بأسهم معه ويحلف باللات والعزة أن توفقه لاختيار الأصوب الأفضل، سافر لا تسافر كذا. فرب العزة نهى عن ذلك. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم رأى صورة إبراهيم وإسماعيل وهما وضعت أمامهم الأزلام، فقال لقد علموا أنهم بريئون من ذلك، فهذا كذب عليهم. ثم أخبر رب العزة أنه أكمل الدين، أكملت لكم دينكم، قيل يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ادعى أنه يجوز لأحد أن يدخل في غير دين الإسلام وأن هذا منجي من عذاب الله فهذا كذب. رضيت لكم الإسلام دينا، الدين الخاتم. فمن اضطر في مخمصة مجاعة غير متجانف لإثم، غير مائل لمعصية يأكلها تلذذ أو يجاوز الحد حد الرخصة، غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، ذبائح الحلال، وقيل كل ما استطابته العرب، لكن يقيد هذا سلمكم الله بأهل المروءة والأخلاق الجميلة من العرب، لأن بعض العرب يأكل كل شيء لا يمتنع عن شيء. عندكم من غير ورد بتحريمه نص ربما، وقيل كل ما يستطيب العرب من غير أن يرد بتحريمه نص ربما يرد. مكلبين كذلك، هذه الجوارح الكلاب، معلمين إياه الصيد، تعلمونهن مما علمكم الله، طريق التأديب. فإذا أكل معناتها هذا غير معلم، لا يجوز صيده، حرام. نقل عن علي بن عباس إذا وإن أكل منه ثلثين، ثلثين قالوا على حليتي، لم أراجع الأثر عن ابن عباس وعن علي. واذكر اسم الله عليه، لكن الفتوى أنه لا يحل إذا أكل. واذكر اسم الله عليه على ما علمتم، بعضهم قال هذا على الندب، بعضهم قال هذا واجب، فعند إرساله يجب أن تسمي الله. واتقوا الله في الحرام، ابتعدوا عن الحرام. ثم ذكر رب العزة أنه أحل، وطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم، لأن الفواكه وهذه حلال ذبائح أو طعام كل أحد، لكن أهل الكتاب خصوا لأنهم أهل الأديان، أهل الكتاب، بحل ذبائحهم وحل نسائهم. المحصنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فلا يجوز تزوج الذمية الزانية، غير مسافحين ولا متخذي أقدان، مسرين بالسر يقع الزنا. ومن يكفر بالإيمان بالله الذي يجب الإيمان به أو بالإيمان بالشرائع والإسلام فقد حبط عمله. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر إن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هو قرأها حرمت عليكم ولا تجاوزها مثلي قرأها؟ إذن تجاوزنا هذه تفسير آية رقم 3 إلى 5. حرمت عليكم الميتة قبلها كذلك الصفحة التي قبلها بداية سورة المائدة هي هذه حرمت عليكم الميتة أي نعم وحلت لكم بهيمة الأنعام ذكرنا هذا الإبل والبقر والغنم وألحق بها الظباء وبقر واشي ذكرنا حرمت عليكم الميتة الميتة غير يعني التحريم الميتة والدم ولحم الخنزير محرمات التي قاربوا العزة إلا ما يتلى عليكم ثم رب العزة أحل الصيد إلا في حال إحرام غير محلين للصيد في الإحرام يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله فأحلت هذه الأنعام لكن الصيد فقط محرم في الإحرام أما الأنعام هذه محرم يذبح بقرة و غنم أو إبل جائز محرم لكن الصيد الوحشي لا يجوز في حال الإحرام يا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله مناسك الحج أو محارم الله أو الهدايا المعلمة عليها التي تهدى للبيت ولا الشهر الحرام بعدم تعظيمه والقتال فيه والجمهور على أنه منسوخ بآية القتال ولا الهدي ما أهدي إلى الكعبة تتعرض له ولا القلائد ذوات القلائد من الهدي ولا آمين البيت الحرام لا تستحلوا قتال من قصد البيت الحرام ثم نهى رب العزة أهل الإيمان عن مقابلة المعتدي بعدم العدل لا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا فأراد الصحابة نقلوا هذا أن يتعرضوا للمشركين انتقاما لأنهم منعوهم في الحديبية واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم يعني المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ما قيل فيه بسم الله باسم العزة باسم كذا لا يجوز الآن يذبحون باسم السيد الحسين باسم السيد كذا لا يجوز لازم أن يذكر اسم الله والمنخنقة والموقوذة تضرب بثقيل متردية سقطت من علو نطيحة نطحها كبش أو شيء وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وجدتموه فيه نفس فذكيتموه ثم أي صفحة الآن آية رقم كم؟ 6. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيره من الأعمال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء قدم له وضوء أو وضوء ماء فطهر قال أصلي فأتوضأ يعني ما تحتاج كل ما تريد أن تأكل تذهب وتتوضأ لا فإذا قمت للصلاة هنا يجب عليك الوضوء لكن الأعمال قراءة القرآن ذكر الله عز وجل في ذكر الله يستحب لك الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحائط ورد السلام على رجل ثم أرشدهم للوضوء غسل اليدين والوجه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أرجلكم بقراءة الفتح لا إشكال يعني معطوفة على الوجه مغسولة لكن قراءة قالوا كذلك متواترة وأرجلكم معطوفة على المسح وامسحوا برؤوسكم فقالوا بعضهم هذا لغة عند العرب الجر بالمجاورة يجر لفظا لا معنى بالمجاورة أو المسح الخفيف لأن الرجلين مظنة الإسراف فقال وامسحوا غسل خفيف غسل خفيف والعرب تقول ولغات هنا العرب تسأل أين كنت أتمسح للصلاة يقول أتمسح للصلاة يعني أتوضأ فغسل يعني أغسل الرجلين أو قالوا المسح على الخفين هذا من أدلته وليتم نعمته عليكم ببيان ما هو مطهرة للقلوب مطهرة للقلوب والأبدان عن الآثام وهذا أهم طهارة القلوب أهم من طهارة الأبدان ثم ذكرهم الله عز وجل بالميثاق وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا حين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطهم ومكرهم أو الميثاق لما أخذ الله عز وجل من صلب آدم الميثاق عليهم نعم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله حقا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين نعم إذا سلمكم الله توعد رب العزة الكفار بالنار والذين كفروا كذوياتنا أولئك أصحاب الجحيم ثم ذكر نعمته على أهل الإيمان لما بسط قوم إليهم أيديهم بالقتل فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون هنا ذكروا عدة أسباب نزلت لما أراد قوم العرب أن يكبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما اشتغلوا بصلاة العصر وقيل في بني النضير أرادوا إلقاء الرحى على رسول الله أو قوم أرسلوا أعرابيا لقصد صلى الله عليه وسلم بالقتل تحت الشجرة وسل سيفه من يعصمك مني قال الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لما أمر المؤمنين بالوفاء بعهده وأمرهم بالحق والعدل وذكرهم نعمه شرع يبين لهم كيفية أخذ العهود على من كان قبلهم وطردهم ولعنهم لأنهم لم يوفوا الميثاق وأخبر أن قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية غليظة يحرفون الكلمة عن مواضعه يبدلون نعت النبي صلى الله عليه وسلم يؤولون الآيات بسوء ونسوا حظا مما ذكروا به، تركوا نصيبهم من التوراة فلم يعملوا بها، ما دام كتابهم هذا الذي نزل عليهم هم بدلوا وحرفوا وكذبوا به، فما بالك بكتابك يا محمد. نعم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نورهم وكتابهم مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فاعف عنهم واصفح. نسخ بآية السيف وقيل إن تابوا أو عاهدوا والتزموا الجزية. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم كما أخذنا من اليهود، سموا أنفسهم نصارى ادعاء لنصرة الله، فنسوا حظا مما ذكروا به من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فأغرينا بينهم، قيل بين اليهود والنصارى أو بين فرق النصارى، هم كذلك فرق تكفر بعضها بعضا، العداوة والبغضاء. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يعني الكتاب كآية الرجم، بشارة بعيسى، بشارة عيسى عفوا بمحمد، كل هذا مما كتموه، ويعفو عن كثير، لا يتعرض لكثير مما حرفوه وأخفوه. هذا يدل على أن التحريف كثير، هذه الآية إن كان هذا معناها واتفق على التفسير على ذلك فمعناها أن تحريفهم كثير، لا يتعرض لكثير مما حرفوا وأخفوا. بيّن القرآن بعض ما حرفوا لكن ترك كثير لأنه لا حاجة لبيانه. قد جاءكم من الله نور، قرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ليعقوبية، مع أن المحشي قال لا توجد فرقة تدعي أن عيسى هو الله، إنما يقولون ابن الله أو ثالث ثلاثة، لكن نسمع كثير من المناظرين يحاولون أن يفهموا قال ثالث ثلاثة، هل هم ثلاثة أقسام؟ يقول لهم، يقول ثلاثة أقانيم، هل هم ثلاثة أو هم في جسد واحد؟ هم أنفسهم ما يستطيعون أن يفسروا هؤلاء الثلاثة الذين هم شيء واحد، يقول ثلاثة لكن شيء واحد، هم أنفسهم ما يستطيعون أن يفسروا، فهو نفى. لكن قال لعل فرقة أخذت من الأوصاف أو فهم من بعض الفرق الذين أعطوا عيسى صفات الألوهية فقالوا جعلوه الله عز وجل، لعل هذا صار التقسيم فسموا اليعقوبية. تفضل. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال اليهود والنصارى نحن أبناء الله, فلا يغررك قولهم بحرية الديانات, لا لا لا, كل من لم يكن على دينهم فهو معذب, هذا هكذا يعني عندهم, لكن يخفون عن بعض من لا يعرف يخفون هذا, وإلا من يناظرهم ويدعون الرأفة والرحمة يقول اقرأوا في كتابكم واقتل يا عيسى كل حامل ومولودها لا تترك صغير ولا كبير إلا قتلته, هذا في كتابهم يدعون الرحمة بالحيوان الرحمة حرية الأديان وهم كذبة, نحن أبناء الله, فهذا تحريف. رب العزة خاطبهم يا وجدوا في التوراة يا أبناء أبكاري, فقالوا يا أبناء أحباري, هم وجدوا عفوا يا أبناء أحباري فحرفوها يا أبناء أبكاري, هي لفظة أبنائي وكذا هذه في كتبهم, حتى لما يقال ما الدليل على أنه ابن الله عيسى عليه السلام يقول الله يخاطبه يا بني يا بني, طيب في كتابكم رب العزة يخاطب الجميع يا أبنائي, فكلهم أبناء الأنبياء, يا بني لشعيب يا بني لكذا من الأنبياء, هل كلهم أبناؤه؟ فيحيرون جوابا. وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم, الحبيب لا يعذب حبيبه, أقبح تعذيب بالخسف والمسخ, أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من مشى من يشاء, لا مزية لكم على سائر الخلق. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل حين انقطاع, قال ابن كثير 600 سنة, بعضهم قال 1700, بعضهم قال 560, قال ابن كثير 600 سنة قريب, يعني 560 قريب من 600. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة, طبعا وآتيناكم ما لم يؤت أحد من العالمين, فلق البحر لكم المن والسلوى, نجاكم شرف على عالم زمانكم العلم الذي عندكم, الأرض المقدسة بيت المقدس وقيل الطور وما حوله أو الشام فإنها مقر الأنبياء. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين متغلبين أقوياء وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون, قيل يوشع وكالب أقرباء لموسى, يوشع ابن أخت موسى وكالب ختن موسى على أخته مريم بنت عمران. نعم فضل. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تكون باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين. فلما نكلوا عن دخول الأرض قالوا فيها جبارين، إنها هنا قاعدون. قال بعض الصحابة إنا لا نقول لك في غزوة بدر، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل، بل نقول اذهب أنت وربك إنا معكم مقاتلون. وهم يعلمون الصحابة معية رب العالمين. قال موسى عليه السلام ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. إشكال، لأن قال رجلان من الذين يخافون، يخافون الله، فهنا لا أملك إلا نفسي وأخي. بعضهم قال أنه خاف أن يؤثر عليهما، أو يمكن هذا نجتهد فيه، نقول لا أملك إلا نفسي وأخي في القدوة العليا لبني إسرائيل، وهؤلاء تبع لهم، هذا من عندي. وهناك أقوال أخرى ذكروها تراجعها. فافرق، ربما أنا هذا فهمته من بعضها التفسير، قد يكون. فإنها فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فإنها، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قيل هذا مؤقت، لذلك دخلوها بعد ذلك. دخل موسى عليه السلام بأولادهم وهلكوا كثير منهم. لماذا 40 سنة؟ لأن هذا السن سيهلك الكثير منهم. فدخل موسى عليه السلام بأولادهم ممن يعني أطاعه. وقيل حتى موسى وهارون ماتا في التيه، فتصدر يوشع وكالب ودخلوا بيت المقدس. ثم ذكر قصة بني آدم، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني رب العزة أمرهم بقربان، فيمكن أن نقول لا يصح في بيان سبب طلب القربان حديث أو شيء مرفوع، لا يصح. يعني قال أعجب بأخته، هذا أخته دميمة، كل هذا لا يصح، غالبا أنها من إسرائيليات. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لو قابلك على صنيعك الفاسد مثله، مع أنه كان قوي، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي، إثم قتلي وإثمك الذي كان عليك، فتكون من أصحاب النار. كان عنده علم أن هذا جزاؤه، لذلك كف يده. ثم أرسل رب العزة غراب ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فحفر فوارى غراب آخر ميت، فأصبح من النادمين. كنت أظن النادمين هي التوبة، لا، النادمين تأتي بمعنى الخاسرين. سيأتينا في بعض الصور رب العزة خاطب الكفار بأنهم من النادمين. نعم، تفضل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبلها يتقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. تابعوا معي هنا ربما يكون في خطأ أو أنا فهمت خطأ. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل حكمنا وقضينا. يقول المحاشي يربط بين قصة بني آدم بني آدم وبين قصة بني إسرائيل. قال فإنهم أول أمة نزل فيهم الوعيد للقتل وغلظ عليهم الأمر حسب طغيانهم وسفكهم الدماء، ومع ذلك لا يرتدعون حتى قتلوا الأنبياء وهموا بقتل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليست هذه الفائدة، قد تأتي إن شاء الله. أو فساد في الأرض، أنه من قتل نفسا بغير نفس، أو فساد في الأرض أو بغير فساد فيها كالشرك وقطع الطريق. إذن فساد في الأرض أو بغير فساد فيها، هكذا عندكم النسخة الطبعة الثانية، كالشرك وقطع الطريق. إيش سيكون المعنى؟ فهمتم؟ إيش؟ أو فساد في الأرض. من المتكلم؟ أبو صالح. أو بغير فساد فيها، إيش معنى بغير فساد؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس، أو فساد في الأرض من أجل الفساد. أو بغير فساد فيها، يعني غير القتل كالشرك وقطع الطريق. إذن نتوقف هنا فيها نقطة، بعد ذلك أو فاصلة منقوطة، تكون فاصلة منقوطة كالشرك وقطع الطريق. أنا استشكلت كيف الشرك قطع الطريق ليس فساد بغير فساد. ها ها هكذا، أو بغير فساد فيها. لا، لكن بغير فساد إيش؟ من فهمه؟ أبو صالح، وين أبو صالح؟ غير موجود اليوم. فهمتهم أبو صالح؟ لا ترددوا كلامه لأني ما فهمت كلامه. تفضل. لا يقبل كل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد الأرض، يعني شرط قتل النفس قبل أنه إذا كانت فاسدة أو لو كانت فاسدة الأرض يجوز قتلها، لكن القتل النفس هي ما مفسدة الأرض. أو بغير فساد النفس المقتولة. لا يعني بعيد هذا. لا يعني النفس المقتولة هي مقتولة فقط من أجل القتل، ليس من أجل أن، لكن لو ارتكبت فساد في الأرض يجوز قتلها. الشيء الغلط يا شيخ. تفضل يا أبو صالح. كان النفس يقول من قتل نفسا بغير نفس أو بغير فساد كأنما قتل الناس. أو بغير فساد. يعني من أفسد في الأرض قد يقتل، يعني تعزير. من قتل نفسه بغير نفس أو بغير فساد فيها كالشرك وقطع الطريق. كالشرك وقطع الطريق. يعني من الفساد. من الفساد. طيب. اتركوها لأن ما في وقت، معلش. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها حرم قتلها أو عفى عن قاتل أو أنجاها من هلكة، فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم أخبر رب العزة عن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أنواع الشر. قيل نزلت في أهل الكتاب أفسدوا في الأرض، مع أنهم أخذوا ميثاق النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قوم جماعة دعوا الإسلام ثم استوخوا المدينة، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم الراعي ليشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا وسملوا عين الراعي، فجزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فقالوا هذا على التخيير للإمام. بعضهم قال لا، إذا قتلوا وسرقوا وأخذوا المال صلبوا وقتلوا، إذا أخافوا دون سرقة دون شيء ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقال هذا يدل كذلك، هذا إشكال على أن الآية نزلت في جميع من المشركين، جمع من المشركين، وإلا في الجمهور على أن من أذنب ذنبا وعوقب فهو كفارة له. أحد وجد جواب؟ أرسلنا هذا إشكال. فكيف في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم؟ أو نقول هذا من الوعيد، نصوص الوعيد، إذا كان من المسلمين يكون من نصوص الوعيد، فهذا جزاؤه في الدنيا كذلك معرض هذا المحارب لعذاب عظيم في الآخرة إلا أن يعفو عنه الله عز وجل. هذا جوابي أنا سريع يعني. إذا كان على الحديث تسيرة من الحديث الذي يستعمل غنم فقد هذا قال هؤلاء كفروا وقتلوا وسعروا. لكن لا، نحن إذا نزلناها على المحاربين من المسلمين نزلناها فجيد، إذن هذا جواب. إذا كانت نزلت في هؤلاء فقال قتادة أنهم هؤلاء ارتدوا عن الإسلام، فإذا كان من المسلمين يكون هذا كفارة له، ما يطبق من جزاء المحاربة يكون كفارة له، أو تكون من نصوص الوعيد. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فبعضهم قال إذا سلموا أنفسهم قبل القتل، أما بعد حقوق الناس لا، بعد أن يسرقوا لابد حقوق الناس أن تستوفى منهم، قتلوا قصاص. بعض قال لا، هذا مطلقا لأن لهم شوكة، فالإسلام يحب أن يسلموا أنفسهم ويعفو عنهم ولي الأمر خلاف. إذن فضل يريد الله أن يخرجون وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكلم سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فلما ذكر أمر المحاربين الذين هم سعون للفساد عقبوا بذكر السوارق الذين هم أيضا سعون للفساد، إلا أن الأولى على سبيل الشوكة والظهور. أنا ظننت أنه لابد يكون جماعة للشوكة، لا، ينص بعض الأئمة أنه واحد ربما يكون له شوكة ويتربص في الجبال يفسد في الأرض. إيش؟ يقاتل سفاح يعني مثلا ان الاولى على الاولى على الاولى الاولى على سبيل الشوكه والسرقه على سبيل الاختفاء والسارق والسارقه وقدم السارق هنا لان الرجال اجرى على السرقه هنا قدم الزنا والزانيه والزاني لان الزنا بتسهيل من النساء غالبا ان الله غفور رحيم فلا يعذبه في الاخره الذي يتوب اما القطع لا يسقط عنه على الاصح حتى لو تاب الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض اعترض قال نصراني على الدين الحنيفي ان في اليد المقطوعه ظلما 50 من الابل يدين 100 يد 50 من الابل اذا قطعت ظلما فديه فكيف تقطع بربع دينار فاجاب بعض العلماء كانت ثمينه فلما خانت هانت نعم تفضل سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون سماعون للكذب قابلون له يقبلون من أحبارهم ما يفترونه سماعون لقوم آخرون لم يأتوك رؤساؤهم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا فإن وافقكم على التحميم وإركاب في الدابة الزاني والزانية فخذوا إن قال بالرجم فلا تأخذوا فرب العزة أمره أن يحكم بينهم بالعدل أو يعرض عنهم خلاف هل الإعراض منسوخ أو لا وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا قالوا منسوخة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ثم أخبر رب العزة أنهم بدلوا دين الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نزلت في أهل الكتاب دون من أساء من هذه الأمة أو من تركه عمدا وأجاز ربما يقصد أجاز استحل وقال حكم الله لا يصلح لهذا الزمان فهذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله فثلاثة أقسام قسم يقول أن حكمي أفضل من حكم الله أو حكم القوانين الغربية أو الشرقية أفضل من حكم الله فهذا كافر أو سلمكم الله يعترف القسم الثاني ماذا؟ ها؟ يساوي كذلك كافر أو يعترف لكن لدنيا لخوف يحكم بغير حكم الله يحيف لقريب له ظلما هذا حكم بغير ما أنزل الله إذا حكم لقريبه أو كذا أو لصديقه فهذا لا يكفر كفر دون كفر كما قال ابن عباس وربما هذا مقصود حذيفة قيل له في الكافرين في أهل الكتاب قال نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة كلا والله لنسلكن طريقهم قدر الشراك فربما يقصد أنكم لا يزال بكم التبديل حتى تستحلوا وتقولوا حكمنا أفضل من حكم الله فتشابهونهم في التبديل والتغيير ثم أخبر رب العزة

ثم رب العزة وعد: يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قيل هم أبو بكر وأصحابه أو أهل اليمن والأشعريون. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ثم حثهم على ولاية الله عز وجل ورسوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجع إلى الله ورسوله والمؤمنين. هنا تأول هو يحبهم، قال يهديهم ويثبتهم، لا، هذا تحريف. والصواب إثبات المحبة لله عز وجل. إنما وليكم، لم يقل أولياء، إشارة إلى أن المجموع في حكم واحد. أو هذه الكلمة الولي بزنة فعيل يستوي فيها التثنية والجمع والواحد. نعم، تفضل. وإذا ناديت من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد وإذا جاءوك قالوا آمنا وقد دخلوا وإذا جاءوكم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وهم قد خرجوا به الكفر، دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، لم يؤثر فيهم كلامك يا محمد. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. قال المحشي في توبيخ العلماء والزهاد على السكوت، لابد من الأمر معروف ونهي المنكر، بل قال أن هذا العالم الساكت ولو لم يرتكب منكر ولو أطاع الله، إذا سكت عن العصا وهو قادر إثمه أعظم. لاحظ، لبئس ما كانوا يصنعون. إيش قال عندكم الصنع؟ شيء عندكم قال الصنع، تراجعون في المنزل أو ما تراجعون؟ قال والعمل، أحسنت، لكن لمحتها هنا، والعمل لا يسمى صناعة إلا إذا تمكن صاحبها فيها وينسب إليه، ففيه إشارة إلى أن الترك إيش؟ ترك إيش؟ نهي المنكر عادة خواصهم أهل الكتاب، لبئس ما كانوا يصنعون، صارت عادة عندهم ترك النهي والأمر. ولعنوا بما قالوا، لأن قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، هم البخلاء. ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، هنا إثبات اليد لله عز وجل الحقيقة، ينفق كيف يشاء. هنا ما أدري، قال المحشي

كالرسل السابق وأمه صديقة صدقت بكلمات ربها وكتبه. أخبر رب العزة أنهما كانا يأكلان الطعام. نعم فضل. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. إذن سلمكم الله. أين توقفت؟ تمم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قيل هم أيلة أهل أيلة لما اعتدوا في السبت فمسخوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم من الكتاب يتولون الذين كفروا من المنافقين فإن المنافقين يوالون المشركين. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم لبئس زادهم إلى الآخرة سخط الله عز وجل. وقال موجب سخطه لا إثبات السخط لله عز وجل وما يترتب على السخط هذا يعني بعد ذلك لابد تثبت الصفة أولا. ثم أخبر رب العزة أنهم في العذاب وفي العذاب هم خالدون. ثم أخبر رب العزة ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله. أنا مكتوب عندي الجزء السابع الآية رقم 82 ولا 81. طيب نترك هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.